عندك علم بالنسبة للبيت اللي موجود عندنا في الماضي. أصبحت الآن البنات بيطالبوا بحقهم وهذا حقهم، ولكن في إشكال موجود بيننا، ألا وهو إنه في الطابقين، آخر طابقين أنا بنيتهم في عهد الوالد الله يرحمه من مالي الخاص، والآن إن شاء الله تعالى سوف نقوم على بيع البيت حتى يعني يخرج هؤلاء البنات، والباقي ياخذ كل من كل واحد حقه. يأخذ حقه. ولكن هل يحق لي ثمن الطابقين إن أخذهم إلي؟ وهم يعترفوا ويقروا إنه أنا بنيت هؤلاء الطابقين من مالي الخاص، بيحق لي؟ هذا بيختلف، كيف؟ قد يحق لك وقد لا يحق لك. انت لما بنيت الطابقين هذون نعم بنيتهم، او راح اقول احد الامرين، بعدين انت بدك تحكم باحدهما، بنيتهم ك يعني لابيك ام كسكن لك؟ نعم فان كان يعني لابيك فمن ساعة مات أبوك صار هذا إرثا للجميع، نعم وإن كانت الأخرى أي بنيت هذا لنفسك فأنت بتقول لقد بنيت طابقين. طابقين يعني كل طابق شقة ولا شقق؟ لا، كل طابق شقة كاملة. كل طابق شقة إذا. نعم أه، فإذا أنت بنيت شقتين نعم في طابقين، واضح جدا أن شقة بنيتها لتسكن أنت فيها، نعم والشقة الأخرى نعم بنيتها ليسكن فيها والدك أو أحد إخوتك، أو بنيتها لتؤجرها على حسابك. نعم فكيف كان الوضع في حياة أبيك؟ على أحد الاحتمالين هو الذي ينبغي أن يمشي الآن بينك وبين إخوتك. نعم فإن كنت بنيت الشقتين أو الطابقين هو يعني لأبيك وليس لخصوصك أنت، أي لتسكن في إحدى الشقتين ولتؤجر الأخرى ولو لأبيك أو لإخوتك، فهذا لك. أما إن كانت الأولى فليس لك منها إلا ما ترث. نعم الحاصل انه اول شقة هذه اللي اسكن فيها الي خاصة لي، خاصة لي، والثانية حتى اجلس الوالد والوالدة في هذا الشقة الثانية. ولكن طيب اللي اقصده، اذا انا اخذت بناء على كلامك انه اذا كان هذا الكلام اخذت هذه الشقة لي، اخذت هذه الشقة لي، هل يحق لي بان اطالب بنصيبي بباقي البيت؟ أنت شريكهم في الإرث، شريكهم في الإرث. شو بيرث أخوك اللي أكبر منك وأصغر منك؟ نعم فأنت مثله سواء. هذا لا شك فيه. وإن أخذت هذا الشقة، يا أخي إن كانت هذه لك نعم فهي لك. نعم المشكلة كما قلت لك، إما هي لك أو للورثة، فإن كانت لك فهي لك وأنت شريك في الورثة فيما يرثون، وإن كانت هي كالأخرى فهم معك شركاء. نعم أي نعم، على شيخنا تفضل.